بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمس جرني قصص ربنا إسرائيل وعنودنا بيسي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إن الله هذا لي ذاتكو هذه علماء هاي وأحبارتي ليرى حقا هكودر إننا بادلك هنقر إننا حقا الشيغة أذنكو أب إنو حقيها قرننا واجباتك إلهي إنسارنا الله إماذا صلاة يزكذا مارتا صلاة نتكذا زكذا نديبا ذاتك تكذا ينا لتكذا ولي أيها الوسي جراء وحال الله هذا لا يا لمن كي يهودا هاي قارهان وعلماء دي يهودا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون ولا إنكر يا فعل كحني سمينا يا وضدك إني وحشيق يا لكن وحاسي أشيق يا أيوة سقاذني waxa ay ka reebayaan ayagu ila iimaanayaan arintaas lagu xeebaynay ataamuruna wa waxaad amraysaan annasa dadka bil birri safalka iyo khayrka ilaahay la rumeyo rusushiisa la rumeyo kutubti la rumeyo adinkuna arintaas lama iimaanaysaan wa tansawna anfusakum naftinana ma ka tagaysaan oo amarkaas aad dadkii siisaan lama iimaanaysiin marka ficilkoodi iyo qowlkoodi baa iskhilaafay wa antum adinkoo tatluuna alkitab adinkoo kitabki akhrinaya oo dad wax yaqaan ah kitabki ilaahay idin soo dajiyo tawraad adinkoo akhrinaya miyaad dadkana wanaaga faraysaan adinkuna wanaagaas aad la iimaaneynina afala taqilu war miyaadan aqli lahaynina oo wax garanaynina maaratay naftiina aadan fiirinayna waxa samaynaysiin ata'muruna an-naasa dadki miyaad faraysaan bil birri birrigu waa ismun jaami'un li jami'il khayraat wa magac kulminaya wax alla wixii wanaag sida noogu imaan doonta isla suuradda laysa albirra an tuwalluu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه بر واكاس مرك أعمال فربضنا وخيرا يا بر وكل منا يا مرك وناقي ميادتك فريسان وتنسون أنفسكم أذكنا نفتي إنما إلو بيسان وما كتغيسان وإيدتك آثفرتان وأنتم تطرون الكتاب وليابا xaaladdaas idinku aad kitaabki akhrinaysaan oo cilmi ah u leedihiin qofka ficilkiisa iyo qowlkiisa is khilaafo afala taqiloon miyaadan wax garanaynina aqligiina aadan maarta ku fakaraynina marka waxa lagu haydaartaynaya ama lagu caynaya waxa ay sameeyeen oo wixii ayaga ay dadkii fareen bayse la iimaaneen نبي الله شعيب مركو قومكي صلى الله عليه وسلم يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما الدون أيه إن أن إذين دوام مروي يعني كرهب تشي إذا كرهب إلى وحاس وحرامها سبيننا أنوين على شيء لا إما هذا حرام سورة قلمة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وناقبان دونيا إنتان أودي كره وما توفيقي إلا بالله سيدا سعيقر لقربي وعن نبي عليه الصلاة والسلام كسرنا هذا حديث أسامة بن زيد نبي كورنا أيه إن لكينا يا قيامة نن مركز النار تلقوا الطورة أيه markaas aan min dhicirkiisi oo subbanaanka iimaanaya min dhicirkiiba ku wareegsanaya sida dameerku oo ugu wareego baalka shiidka oo shiidayn markaas dadkii aanu naarka ahay baa ku soo wareegay ku soo xoomaya markaas ku leeyihiin yaa fulaan ma asabaka waxa ku dhacay alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar soo wanaagga nama fari jirin ma'ruufka xumaantana nagama reebi jirin markaas uu leeyahay كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه معروف كوادي فرجري لكن أنا لم إيمانجي وأنهاكم عن المنكر وآتيه منكر كان وادي كره بجري أنا ولا إيمانجي منكر أنا كره هذا مركو لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سلاس مركا وحي هو جهنت آيدا دتك علماء هاي وحقرني dadkii ay wax farayeen way farayeen wax la hayo in la yimaado waxa ka reebayeen inay ka tagaan laakiin haday noqoto anuu wax iga qaada kaliya waxa raba sameynaya taas ma jirto aqaab aan ka dhalanayo aakhira maaratay sidaas baa loo keenaya dadkii maaratay ay wax fari jireen markoo inay san dhicin qowlkaaga iyo ficilkaaga una iskhilaafaan واستعينوا وحكى الميستان بالصبر سمر يا دلقادي اتكيسي اتكسمرتان وحا شهوات كان نفط اي جعشه وانا اسك ديسان لا نفط عليه ربطا حفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره نبغوا الى جنه وحا لو حين داوي او لو سو وراجيه وحا لا وخي أي نفط نعيسي وحفت النار بالشهوات نار تنوح الوسى وراجية وحى الله وحي نفط أي اشتهيني سو ربتي قفك مركة وحي أي ربتي نفطي سو هدوء وصمايه نار تياخد دمبيس وحى الله وحي نفطي سو أي نعيسي وكهانيسي هدوء وصمايه وواجباتك يا خيراتك تنضي بك دمبيس إلا ماذا والبا وحلقو حين دابي من نوحي نفتو أي نعيسو من نوحي نفتو أي ربتو وحي نفتو أي ربتو مركو إنا كأليسا وحي أي ديني سنة وإنا جيرسيسا وكالقذبتا عقبضاس واستعينو كالميستا بالصبر سمر إيادو القاد آتك سمر إيسان شهواتك نفتو أي ربتو آتك سمر إيسان طاعة إلهي أذن فري aad ku sabraysaan wixii maqadiira ama masaa'ib ilaahay uu ku keenay sabarku saddexdaas nooc wixii musibaana inaad ku sabartid ilaahay ku gartay hadii maarta naf laga qaado hadii maalki ku dhaafo hadii cudur ku yimaado waxaas oo dhan waa masaa'ib oo inaad ku sabartaa qadarta rabb oo aadan cataabin oo aadan qaylin wixii naftu ay rabtay waa ina ka celisa oo shahawaadka ah waa ina sabartaa nafti xakamaysa taacada naftu waa dibsanaysa salaada soo kacaysid qabowgaas soo dheelmanaysid iyo salaatu leelka tukanaysid iyo sakada bixinaysid iyo wanaaga samaynaysid oo naftu ma rabto taacadaas markaa ina ku xambaarta oo aad sabar kaashata wastaciinu bisabri wasalaati waxaad kaalmaysataan sabar dulqaad iyo adkaysi iyo salaad salaada waxa loo kaalmaysanaya waa xiriirkii adoonka iyo rabbi ka dhexeeya waa miftaaxi qofku markii wax ka xirmaan maaratay loogu furi lahaay wixii uu rabay kaalmaysta la leeyahay sidaa daraaddeed nabiga kaleey salaatu wasalaam haddii arrin uu ku yimaado salaada ayuu maaratay tukan jiray marka safarajki imaanay arixna bila arixna biha ya bilal ma u raaxay wa innaha salati no dambaysay la kabiiratun wa mid ku weyn oo dhibaysa ila cal khashiciin dadka ilaahay u khushuucaya moogi dadka kala dhan waa dhibaysa salatu maarta waa adag tahay qofkii marka salati sameeyay waa qof khushuucsan maalka quraanka waa lagu sheegay qadaf al mu'minuun الذين في صلاتهم خاشعون خشوع. واستعينوا بالصبر والصلاة لولاس الرموت بالاسفري وعليا كالميست صبرك إيو صلاة. وإنها لبدو ذبو اللعين كرا صلاة إيو صبرك وحصل إيس أمري أولا كالميستان إيو. لكن عبادي مفسرين تا وإنها صلاة لكبيرة وامد كوين أوكو عرس أوكو أذك إلا على الخاشعين. ذاتك إلهي أخشو عصان موقية إنت كلاوكو أذك تاي. ولذلك صلاة وحدتك كريبة إساء وعلى وحي حمان أو فحشي منكر. إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وصلاة في عون أوقفك كخشوعي أو أمارة إلالية شروط هذه أركان هذه صرنك هذه واجباتي. لكن صلاة إغتر ساعة أوقف أسكر ذي معها صلاة داس وصلاة اللي يقانو أو سيدي الله تلقى لنبي ويلي صلوا كما رأيتموني أصلي سيدا وأركتنا نأوت كان سيدا أوت كان. وإنها صلاة لكبيرة ومتكوين إلا على الخاشعين ذاتك إلهي خشوع سن موقية الذين خاشعين تاسو يظنون يقينين أنهم أيغوا ملاقوا ربهم ربي قد إلا لكل من أيه أو أي جرت مال ربي الهور كين أيه لا حساب أيه أو يوم القيامة. وأنهم أيغوا إليه إلى الله راجعون صلى الله عليه وسلم أو آخر ك أسأل الله علينا أيه ذاتك سلا يقين سن ظنه بمعنى اليقين هذا ملمع ويقين رسمي. الذين خاشعين تاس يظنون وهو يقيننا أنهم أيه ملاقوا ربهم ربي قد إلا لكل من أيه حسابك وأنهم أيه راجعون إليه إلى الله الله مارتي إن لو علنا أيه ويقول الله أبنا يان سلاسة يقين سيهين بدك خاشعين تا. إني ظننت أني ملاق حسابيا وحان يقيني إنان لكل ما حسابتي وربي وارتقى يقف كان. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أول واحد قصة باللوني قصة بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمة اسمك وادو الدوبنات لما فصير لكن هذا حوالا ولا سي فصيريا ودور نعمة وإلهي ونعمي ريب بني إسرائيل ويكمد أهاد إن لقد دورتي عالم كما كان جرين ولقد اخترناهم على علم على العالمين لقد كما كان جرين إيه لقد دورتي وحكمدا إن إلهي كسو ساري أنبياء بذن إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا بغرنا إلهي وكدغي وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين وحبذا أو عالم كي مركز أيها كحراء الله سيرنا ولا سير وحارك الدعنا نعموين فربذا وإلهي ربنا إسرائيل وكوكوني يالي نعم هذا اسمرك لا وحل حسوسنا يكو هذا الجوغة ونبي محمد ديدا إن مارة الرميان بل حسوسنا نتكلم على ربنا إسرائيل بل إرادة أنبياء رأي بانيا نعموه فربضان بالله قال نعموه كاس إلهي وما شكر وكو كفريا انت اسم معجزات الله تصي وحكو مرك هذا مرك كو هذا النبي قال الجوغة أي وحل حسوسنا نعمدي أبيالكو دلو قال أبيالكو دلو إلو قال أيقنا والله قال محايل أبيالكو دلو إلا السيو نعمة يبدبادتي فرعون لقبدبادية هذه أيسان جيرين أيهما إمادين أبيالك مركز سبب بيو أهايان بدبادين تلا بدبادية معنى هذا أيهما ولا بدبادية سببت أيهما كفر عمان يا بني إسرائيل ريب بنو إسرائيل بنو إسرائيل وأولاد يعقوب نبي الله يعقوب عرورتي كفر عنته يا بني إسرائيل ريب بنو إسرائيل وحلى حسوسنا يا نعمدي أبيالكو ذي إيكو ريي إلهي أسمي كتبت الله سدجي ومدي مكا جوغي إلا فضلي اذكروا حسوستا نعمتي نعمين كيغا التي أنعمت عليكم أنا ذكو نعمي هل نعم ما ونعم فربضون نعمتي التي أنعمت عليكم نعمين كي أنا ذين كو نعمي حسوسنا هذا ونعمين كاسك شكريا حسوس انت هذا معنى هذا وحيتاي إنا أغاتد وحلغو قالي ومركز إلهي آد وشكري سيد وأني فضلتكم إينا نيرات إذي كسيي إذي كفضلي إذي كسرم مريي على العالمين عالم كبكا جري عالمي زمانهم أيضا مارت حسوسك ونعمك له وأني فضلتكم واحد كلا حسوستان إنا إذي كفضلي ونيرات إذي كسيي عالم كبكا جري واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون مركي إلهي حسوسيين نعموين كي لو قالي هذا نوحا لو قدق إياه إن إلهي نقموين كيسا أما مصائب كيسا إن كدكتون هذا ويكم التهي هذا نبي محمد ما أنت الديدان oo ku kufriyaan ayagu qabyalkoodii anbiyaadii hore nabi ilaahay muusa iyo kuwa ka dambeeyay ay ku kufriyaan ayagara waxa u diyaara qiyaamada xisaab maalintan ayaa la xusuusinay wataqu iska jira oo iska ilaaliya yawman maalin la tajzi nafsun nafi aysan ka gudayn ka difaacayn an nafsi naf kale shay'an wahbana wax diba oo haysa kama difaaci karto wax maaratay manfaacana uma tari karto wixii ku waajibay waxa kama qaban karto wixii maaratay cadaab uu ku yimidna kama difaaci karto wa taqoo waxa iska ilaalisaan yawman maalin wa qiyaamada la tajzi nafsun nafi aysa ka gudayn oo ka deeqayn an nafsi naf kale shay'an wahrana ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا حتى قرابة ديسان نغضى ويلكيسي إيو مارته يديس إي آبيس إي من نحوك متركة ما ننتهى مركز كجرة ولكل امرئ يوم منهم يومئذ شأن يغني ما ننقفك استأسوه ولي يعني تيذا ما أنت على بحصد أوقفك على أسا شغاك لهم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا والدك يا ولدك منا عوص ما تركرا بطك يسكو قد دواء مركا حتى يسمع باستركرا كفو قانا سكدان waa dadkii qaraabada ahaa oo dadkii isku dhawaay oo isdhalay ama wada dhashay ama maartay calaaqada iyo xiriirka zawjnimada ay ka dhaxeysay ama isku ma tari kara walaa yuqbalu minha nafti lagama aqbalayo shafaa'atu wa irga'a sida adduunka markii dib kugu yimaado qof kale ayaa u tagta ikhyaara loo taga waxa la hawshan ka arimiya qofkii ba maartay irga iyo shafaaca la weydiinaya qofka barana loo soo daay mararka qaar waxa laga yaabaa inaad isticmaashid lacagtaada iyo wajigaaga waa dunyada xaq laakiin ma wala yuqbalu minha shafaa'atu wa irga lama aqbala yoomkaas shafaaco iyo dhaxdhaxaadin iyo ikhyaareen iyo maartay odayaal waxba ma tareys dadkaas marka aysan waxba ka tarayn waa kaafiriinta sida ilaahay meelo kale qur-aanka uu yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ayaga laftigooda yidhaahdeen famaa lanaa min shaaficiin walaa sadiiqin xamiim ma lihin wax noo shafeeca shafaacadana waa markii la fasaxo xataa dadka loo shafeecayo mu'miniinta ah oo ama ambiyadu ay shafeecayaan ama mu'miniintu ay shafeecayaan ama malaa'igtu ay shafeecayso waa markii loo idmo walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa qofki ilaahay raalli u ka noqdo qofkaasa loo shafeecayaa cid kasta shafaaca ma heli karto walaa yuqbalu minha shafaacatun naftaas wax shafaaco iyo ergo lagama aqbalayo maalintaas walaa yu'khadu minha cadlun wax madax furashaana lagama aqbalayo oo lagama qaadanayo walaa yu'khadu minha nafti lagama qaadayo cadlun wax madax furashaa oo waxaanaas ka bixinaya halay daayo maal baa isku furanaya ma jirto إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أدونك أن نلقى أن ذهب هذه ما رتي الله السيئة لما أقبل أن كفرته إن الذين كفروا لو أن الله ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما لك أقبل فاليوم لا يؤخذ منكم ولا فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ولا يؤخذ منها عدل نفتاس وح مدح فرشاء لك ما أقبل maxaayel maalintaas ma jirto beec iyo shafaaco gaal loo shafeecay laa baycun fiihi walaa khilaal min qabl an yaati yawmun laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaacatun waalkaafiruuna hum adh-dhaalimuun waxba ma jirto erge iyo madax furasho iyo midna ma jirto maalintaas iska ilaaliya walaa hum nufuusti ma ahan yunsaruuna kuwa loo hiirinayo loo gargaaray nasri iyo gargaar ma helayaan maalintaas walaa hum waa nufuustii oo dhan laa yunsarun awal waxay ahayd hal qofaa laga hadlayay nafsun can nafsin shay-an walaa yuqbalu minha cadlun walaa yu'khadu minha cadlun walaa yuqbalu minha shafaacatun walaa yu'khadu minha cadlun gadaal waa la jamciyay marka walaa hum yunsaru nufuustoodii dhan markaas soo qabtay maalintaas walaa hum yunsaruuna looma gargaarayo xagga rabbi gargaar kama helayaan oo cadaabka alle lagama badbaadinayo famaa lahu min quwatin walaa naasirin tabar iyo awood ma haysto wax u gargaarayana ma leh maalintaas marka maa lakum laa tanaasaruun saasaa lagu leeyahay maxaa idinku dhacay maxaa la gargaarsala adihiin bal hum lyowma mustaslimuun waa isdhiiban maanta وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما قال من انك حمار صدي وهوغي وقفوهم انهم مسؤولون جوجي الله وعلى ودينا ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نعموين كلاهي أقلي طيب كم ذا بآيات أنا لو شيئين نعموين كاوحا كم ذا وحا لقبت باديي قال كي فرعون هاي عذاب كي يقميسي وكوهي ويلشي وكقلي gabdhihii uu ku shaqaysanayay cadaabkaasa laga badbaadiyay waxaa kaloo aayadda kale ku xigta waid faraqnaa bikum lbaxra fa anjaynaakum wa aqraqnaa aala fircawn badbaadadii laga badbaadiyo waa nicmo, asaga in la halaagana waa nicmo labaad. Labadaas aayadu sheegaysa marka wa id najaynaakum, khidaabka marka waa kuwii nabiga la joogay oo mawjuudiinta ahay, maxaa yeelay aabayaalkoodii badbaadadoodii ayagaa sabab u ahay, ayagu aabayaalkii bay ka farcameen, marka ayagana waa la badbaadiyey maadaama aabayaalkoodii lasoo badbaadiyey. Wa id waqti ka sheekaa oo xasuustaa la leeyahay, wadkuruu id najaynaakum, waa nicamtii ka mid tahay, id najaynaakum markaan idin badbaadinay, min aali fircawn, fircawn ahalkiisii markaan idinka badbaadinay, ciidamadii casaakirtii iyo wixii uu maaragtay haystay oo dadka ku cadaabayay, markaan idinka badbaadinay nicmadaas xasuusta. Shukri bay mudan tahay nicmadaas, waxaana garanaya qofkii nicmadaas loo sameeyey iyo dhibkii lagu hayay inay xasuusnaadaan hadlaku waa iloobeen. Markii laga badbaadiyaba oo baddii ka baxeen, isla markii dib caabudeen oo yidhaahdeen maa samee ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha. Dadkan waa dad nooc kale ah oo fidrada iyo naftooda ay kharriban tahay, reer bani israa'iil isbeddel ma leh. Waid waqti ka sheekee najaynaakum, aan idin badbaadinay, min aali fircawna, fircawn aalkiisii, yasuumuunakum, waxay idin dhadhansiinayeen suu alcadaab, cadaabka midkiisa xun oo muxuu ahay, waa la fasilay yudabbixuuna abnaa'akum, waxay gowracayeen wiilashiinna, wayastaxyuuna nisaa'akum, waxay kaloo ka tegayeen iska daynayeen haweenkii. Wiilasha waa la gartay, waaba la gowracay, ayag dabxi baa lagu sameeyey. Weliba yudabbixuuna ficilka shidan wuxuu keenayaa macnihiisu waa takfiir iyo badnaan, in badan baa la gowracay oon xisaab lahayn, laakiin dambihii waaba la daayey. Ayaa see ku tahay nicmo, cadaab see ku tahay ka wadaa, waxay cadaab ku tahay gabadhaan hadda inta meel la geeyey iskama raaxaysanay, shaqo culus iyo hawla loo dhiibayo oo khidmaynaysay ayagay u adeegaysay, haddii la rabana waa la faraxumaynayo, xumaan baa lagu sameynayay iyo wax fuxshi ah. Maxaa ka liita marka gabadhiisii hortiisa lagu fuulay, xumaan lagu sameeyey, lagu shaqaystay, la adeegsaday, la dullaysanayo, waa cadaab. Baaqiyeeliddeedu marka oo la daayay oon la gowricin waxba uma tarin, waxba uma tarin, cadaab macno ahaana loo dhadhaminaya taas marka. Laakiin qofku markuu daahirka fiiriyo wuxuu isleeyahay, hadda qofkan waaba la daayay, adduunyadii uu jooga waa nool yahay, laakiin mararka qaarkood nolosha waxaa ka fiican dhimashada, oo qofkii la gumaysanayo, la dacdaraynayo, maaragtay la xumaynayo, wixii la raba lagu samaynayo faalxumo. Bal carabtu waxay yacni maaragtay fadili jireen gabadhooda inta isdagaalaan qolo kale intay qabsatay xumayn lahayd, waa iyagoo noolay dili jireen gabdhaha, caadadooda saas ah. Qur-aankii ka soo gaaray yidhi iska daay ha dilinin naftaa baaqiya. Waid waqti ka sheekeen najaynaakum, aan idin badbaadinay, reer banu israa'iil oo kuwa hadda joogaa nicmadaas la xasuusinaya, aabayaalkoodii la badbaadiyey oo fircoon laga badbaadiyey ayagu ma soo gaarin, laakiin aabayaalka badbaadadoodii ayaga badbaadadooda ku jirtay, laana ayagu ma imaadeen hadda aabayaalkoodii la badbaadin. Min aali fircoon aan idinka badbaadinay xasuusta, yasuumuunakum, waxay idin dhadhansiinayeen sawmku, waxa weeye markii qofka la dullaysto xoolaha markii daaqsinka loo sii daayo oo lagu daayo baa waxa la yidhaha saama, ama qofkii marka la dullaysto yacani wax xun lagu sameeyo saama baa la yidhaha. Sawmku marka waa halkaas. Yasuumuunakum, waxay idin dhadhansiinayeen suu alcadaab, cadaabka midkiisa xun, waxaa lagu fasira marka yudabbixuuna abnaa'akum, wiilashiinay gowrgowracayeen ويستحيون نساءكم هوانكين نوادينين أو باقي لين ومارتعي وشقينين وحرمانكم سمينين وفي ذلكم دلتان كاس يعني لشياغي إني يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم الرنكاس بلاء بلايا كسغر امتحان فتنة لباتا كسغر من ربكم حق ربكين والذين ابتلينا يا والذين امتحانا يا بلايا سوء عظيم وي بلايا الله استعمالا شرطة خير كان الله استعمال وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة لبضوا مركوا امتحان خير كانوا على سكو امتحانا شرطنا على سكو امتحانا شرطنا على سكو امتحانا وحان قفكو انو مارتي فهمه وقال شر اني تاي وكجوك سيدو خير كان وحان قفكو بل انو مارت النعمدان إلهي وشكري وقم هذه وناق الله قلي وفي ذلكم أرنك على ذلك السمين وإلمها لقورع يويلش قبلهنا للدين بلاء باقصغا امتحان يجربيد يختبار من ربكم حق ربي جينا لذلك امتحان عظيم بلاها سوين وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ونعمك لا وإذ وقتك شاكا فرقنا بكم بسببكم أذيك سببتنا أوكل بالله إني البحر بدي كيف يضمك الله مارتي بدبادية أما الله غرقيي فرعون أيضاً لو أبد بادية ما لك على قرآن كسفي عن لو قفع فهي سورة الشعراء وكلا ومركي فرعون لقى بحصدي وعيداً كلا صوت دبق علي فأتبعوهم مشرقين وارصبحة أي صوت دبق علي فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا نبي الله موسى ددك لا سعدي او اهي ربن اسرائيل وحيرادا موسى وانا لهيا انا لمدركو قال كلا ان معي ربي سيهدي ربي الى جرويري بقدر يا خوف ما قلن الهينا وهنونين يا باش اكو بحصل هين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بدي أمرك الله كرد الله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بور وين وكلا النقطي ودنا وماشاس والغفر وبدي إليه بأساس إلهي ود الله إيه آياتي كلاحة كجري دريقا يبسا ودق للا ضعو الله فرق وأزلفنا ثم الآخرين قال سؤال هو مركة فرعون مركة أيمادين قال الله أنه يكبحان ويصالح قالنا هالمر لسكوكا ثم أغرقنا بعد الباقي ولا لا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ومدى مركة فرقنا بكم البحر إيا فانفلق بدي أكرر الأمبرانتي فكان كل فرق قائم كاستهو حين غطي كالضوض العظيم بور وين أكرر بي أساس أب أيقنا كان الأحمر أعجابت إلهي بي لك الجوجي وأنا أحمر وأنا نعمه وين مرك أجي أدان أيقنا عدو وقنا ماشي لقوها لاقي أيقنا إلهي بداس الأحمرية ودى الله غفره كما إسا عبرق هذا ولقد أوحينا إلى موسى أن اضرب بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وإذ وقتك شكا فرغنا بكم بسببكم adinka daraadiin baan waxa u kala dilaacinay albahra badi baan laba u kala bixinay fa anjaynaakum markaas aan idin badbaadinay adaati rabbana israa'il wa aghraqna waan hafinay ama waa qarqinay aala fir'auna fir'aun iyo aalkiisi meeshii baa lagu qarqiyay wa antum tanzuruun adinka u jeedo fiirinay cadowgiinni baa u jeedan si loo halaagayay marka nicmadaas xasuusta oo ilaahay uga mahadiya oo rusushiisa rumeeya kutubtiisana rumeeya waxaana ku jirtin iska daayo nicmadaas marka sidaas loo xasuusinaya waxa leeyahay abayaalkiin idinka horeeyey waa la badbaadiyey fircoon iyo maaragtay ciidankiisi baa laga badbaadiyey wa aqraqna aala fircauna wa antum tanduruun adinkoo fiirinaya baa fircoon aalkiisi ladi la qarqiyey adinkana layda badbaadiyey وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون تنا ونعمك له أو نبي الله موسى عليه السلام مركي لقبت بادية فرعون وبدأ كبحان با بلن لو قبطي سورة الأعراف على المشاقي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر هذا 40 الماشاء على المشاقي لكن 40 كاسو هل مرماها صدن إيه طبن لقول أما يستريع مركا ورا صدن الله الشاقي بعدنا الطبن هذا هل مال بالغدق 40 ما دام أي وحي اسكويهين 40 هل مرا قرانه آيات دانو سياء وقفتي marka aayadka kale waa in qofku la fiirsada oo kuwa fasiray Nabiyullaahi Muuse marka ballankaas uu ahaay in kitaabkii Tawraada la siinayo munaajaadka Rabbi uu tagayo sidii markii uu aaday ay waxay sameysteen oo Nabiyullaahi Haaruun uga tagay walaalkiis ay dibiga caabday Saamiri ayaa wuxuu qooshay oo balaayo u sameeyay sida suuratu daaha lagu maartay sheegay waxbu dhalaaliyay isku sheegay markaas uu dibi qaylinayo soo saaray markaas ay dibigi caabudeen ay yiraahdeen Muuse Ilaah waa iloobay farnasiya marka waa kan caabud tiiba marka lagu dhalaacaynaya ka bacdina waa iska daayay laftigeeda waa nicmo kale ayaba sidaas sameeyay oo cibaadada gheer ilaahi ay ka dhacday baa iska cafiyay ka badna kitaabkii baa la siiyay tawraad ahaay nicmooyinkaas markii reer banu israa'iil la xasuusinay wa id wa'adna muusa 40 laylatan thumma takhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa dhkuru xusuusta ni'matiya 'alaykum إذ وعدنا موسى مركي آن لبلني موسى 40 ليلة أفرتا همين ثم اتخذتم العجل مركز كبعد مركو النبي موسى آذي مناجاتك ربي اتخذتم العجل دي بيجيبا وحكا سميستان من بعده من بعد ذهابه إلى مناجاة ربي ربي إنه مارة الله سوهد له بقى واحد سميستان ديبقى إلهك سميستان وأنتم ظالمون هذينكم أرنتكم كردرا وإسان أرنكم من أهين قد يدل سوابت باديه وبدل سوابت باديه إنه ديبقى إلهك إكتان وأرن ظلمي أو وفعنين قال نموه وإذ وقت كشك وعدنا موسى نبي موسى أن قرب لني أن أبل مني ووعدنا موسى 30 ليلة هلقى سلوير 40 ليلة أفرتا همين ثم اتخذتم العجل دبي بكيالتان من بعده نبي موسى مركي آذي مناجاة ربي با إلها كسميستان وأنتم ظالمون أذيك وقردرا ثم عفونا عنكم الله وحليه مركاك بعد بان إذا عفني من بعد ذلك جريمة مركاك الشان إيا ظلمي قاس أو أدبك عابدين وأسككين عفني لعلكم تشكرون إن الإلهي وشكر رسان نعمة عفين تلفتكين أوديسية إن الإلهي كون شكر رسان ثم عفونا عنكم واند عفني من بعد ذلك دنبك أسأقشان أو اتخاذكم العجلة لعلكم تشكرون لكي تشكرون سيأذي الله يقول شكر سان أو نعمويك إذي قلي أذي الله يقول مهدسان وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون أيضا ونعمك لو كتاب كلا سيئي توراة نبي الله موسى وإذ وقتك شك آتينا موسى نبي الله موسى عن سيني الكتاب كتاب التوراة هاي والفرقان إيا كتابك وحكا لبحينا واسم التوراة لفتيس التوراة لفتيس بقى الله بدأ صفاله الكتاب وكتاب قرن والواحي وحلوص وقري هدنا وحكا لسارة حقي بادلك هنومك يبادي دي بكا لسارة لعلكم تهتدون لكي تهتدون سيئات كتابك أبوها نمتع سورة القصص وحروشا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون كتابك محل السيئة مركي فرعون لهلاقي وبدي أكبحان كبعد بلس هذا سنع ديسي ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وإذ وقتك شك آتينا موسى نبي الله موسى عن سيني الكتاب كتاب التوراة هاي والفرقان كتابك وحكا لبحينا وحق يبادلك هنونك يبادل حراشة يحاران وحكا استكرا سواعي لبدا صفولة يا مركا فرقان نوالير هذا كتاب نوالير هذا لعلكم تهتدون لكي تهتدون سياد مارت وهنونتان وأبادل وهنونتان وأد مارت الحمان تأكو جرتان وهنونتان وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فطوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم أيضا عدينا إساء ربنا إسرائيل مركي دبق عابدين هابك الله أخبر التوبة التي أروح على الشيء إلا عفية لكن عفين تسوح إيهاد مركي أيها قاركو قارك كالأودي لي أيها انت الدبنا اللباقي لي نبي الله موسى إلهي أبريي كبعدنا مارة التوبة اللي أقبل لكن ما لقنا حي وديني يا عابدين سيدا لقمدين أولا عقوبين وحبال قردين وإذ وقتك شاكه قال موسى نبي الله موسى أكيري لقومه قلديسي يا قوم تروا إنكم أذنكم ظلمتم أنفسكم نفتين آيات قرد الرئيستان باتخاذكم العجل يا لشدين أدبك كسميستان إله أرنت أكو قرد الرئيستان دفئي قرد الرئيستان فطوبوا اللابت إلى بارئكم أليه إذن باللابو إذن أبوري اللابت سأل الله اللابنا يفقتلوا أنفسكم قاركين قاركك لهدي لمر هو أن دبق عابدين أي واحد دليان هو دبق عابدين لبدي قلع باسلاس اسكو الدلي كبعدنا سلاسة طوبة الله أقبل أمة محمد مركز سلامها taawadu waa af oo qofka toobad keeno tubtu ila allah ilaahay qofku laabto istighfaar iyo dambi dhaaf ilaahay weydiisto intaas laakin ayaga waa la adkeeyay taawadoodi qaarkood qaarka kale inuu dilo midkii bariga ahaay oo diliga caabudin midkii mujrimka ahaay oo cibaadada maarta la yimid diliga inuu dilo sidaas aan looga toobad aqbalay ayd waqti ka sheekay qaala muusa nabiyullaahi muusa uu ku yiri liqowmihi qoladiisi yaa qowmi talow innakum adinku dalamtum anfusakum naftiina ayaa gardaraysateen oo dulmiseen biittikhaadikum alcijla bisababi ittikhaadikum alcijla yeelashada aad dibiga ka samaysateen ilaah arrintaas gaf iyo gardaray ahaad fatuubuu ilaa baari'ikum allihii idin bilaabay oo khaaliqiina ahay u laabta dembi weyn baa la timaadeen allihii markay idin abuuray oo aa isaga wax la caabudeen ilaah kale aad samaysateen allahaas u soo laabta faqtuluu dila anfusakum naftiinna oo qaarkiin qaarka kale ha dilo daalikum qatligaas baa khayrun lakum idiin fiican oo idiin khayr badan cinda baari'ikum allihii idin bilaabay fataaba calaykum ilaahay waa idin ka toobad aqbala marka sidaa yeelaan oo isdileen intii baaqigaah oo dambe waa la iska daayay waatii aan soo marnay uma cafawnaa cankum min bacdi daalika lacallakum tashkuruun marka tanaa ah ganaaxana horeeya marka ka bacdina waa laga toobad aqbalay oo suuratu al-a'raaf waatii lagu yiri walamaa suqida fii aydiihim wara'aw annahum qad dalluu qaaluu in lam yarxamna rabbunaa wayakfir lanaa lanakunanna min alkhaasiriin markaasaa la yidhi istila faqtuluu anfusakum daalikum qatligaas baa khayrun lakum idiin khayr badan oo idiin fiican cinda baari'ikum allihii idin bilaabay fataaba calaykum alla waa idin ka toobad aqbala waa idin ku soo laabtay innahu alla huwa alla attawaabu waa alla toobadda aqbala cidii u toobad keenta toobad aqbal badan alraxiimu haddana naxariista alla mar kasta addoommadiisa maaragtay wuxuu u fidinayaa saamaxaad qofkii marka usoo laabta ilaahay waa ka aqbalay wa innii laghafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma ihtada toobad qaba inuu la yimaado toobatan nasuuxan markaasaa wixii qofka gaf ah laga daynay waid qultum yaa muusaa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وقفك لا استمعيان قولين كمارة ربنا إسرائيل ومرك النبي الله موسى عليه السلام ومناجاتك الرب وآذي ومرد بل يري هذا كتاب التوراة بالمصوصين أيها واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا تضواتن ايو كدورته داد كوغو فيعناي markaas munaajaatki rabbi ay aadeen hadalkii alla ay maartay la maqalsiyay markay maqleen ilaahay muusa ya kula hadlay alle inni ana allah wa iramiyere wa ana aragna dadba cadow saastaa rabbana isra وإذ وقت كشاكا قلتم آتراذين يا موسى نبي الله موسى يا موسى إليه مقع سومية ريا مقع نبي ملك يا نبي الله ملك يا موسى هاي موسى سيقف عادي لوية يا موسى لن نؤمن لك كومر رمينا إنه حتى نرى الله إلى أن كأرقنا الله جهرة عدان أمره kafool kafool waa ina arayno hadal iyo ma jirto hadalkaas waxaan la hadlayo waa ina arayno lan nu'mina laka kuma rumaynayno muusa hataa nara allaha ilaa aan allah ka aragno جارتان عيان أو أرغم يا عدار. فأخذتكم مركز إذ قبطي الصائقة جعدي أما برقذي أما درنبكي أبسيل إلهي صائقة وعلى الله استعمالها الصوت أدتك والنحية أما النار دتك القبيسة سيدة برقذة أرغتان وأوح مارتي كلوله وما شيء مارت خد عضو انت عصو مارتي لك عايز وحي كود عضونا هلاجينيسا وما قيسينا هنقرك إيو قيلتنا وكجرتا أيضو قيلت إيو إسلسعته فأخذتكم وحايري قبطي أفلقاددي يا أفحمديني الصائقة بايد قبطي قيلتي إيو سوحنك إيو هنقرك إيو جعدي برغدي إيو دنبك انت بوالي رادا وأنتم تنظروا أذيك أجيرا أو على غير مد بمرء إلى كل فتي سو أركان عقابك كل عاي وأنتم تنظروا أذكر أجدا فيرنا يبلك نعم يبلك نعم يبلك نعم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون مركي أي لنتان ونبي الله موسى ما يشكوها ري نبي الله موسى إله بري إلى أودتك أم aan qoomko di ka soo wada todobaadanka hada wax la leeyahay asay kaliya socdaa oo dadkii waa la haraagay ma akhrisana yar miyeeray ala dire dadkii law shiita alaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna in hiya ila fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna وأنت خير الغافرين إلهي برينا نفس إلهي واك أقبلي ثم بعثناكم مركز إنصاب إني صدر إني من بعد موتكم لما شديني كبعد لعلكم تشكرون سيئاد إلهي وشكر سان مركز أيضا وحكم التهي بعثك سيئيانا إن لا تسي ضد انتان حدنا لصدنا إليه waxaanu iman doonta suuradan dhaxdeeda ila afar maro kale tan ka ka ah waxa laba ka ah baqaradii reer bani israa'iil oo suuradu ku magacaawday ku magacaawnaad qayb kamida qofkii meedka ah baqaradii in lagu dhiftay waqul nadribu bi ba'daha marka soo dareeray kadalku illa muuta oo yuriikum ayat iyo kuwa kala suuradana u imaan doona marka baacsigu meel fog ma baahan tusaale balaga tusa thumma ba'athnaakum markaas ka bacdi baa in soo kicinay oo idin soo bixinay min bacdi mawtikum dhimashadiinni kadib baa in soo saarnay lacallakum tashkuruun likay tashkuruun si aad ilaahay uga mahadisaan nicmada uu idiin galay وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مركي إلهي نعموين كاس أنصامرني إيا عقوبات كاس ولا سعدة مركي نلاصه الشيئي هدر نعموين كبا لسي بلارنه وما قيبا بضن لغي شيئي وظللنا عليكم الغمامة تنواتيه مركو كدعي مركو ورائران او اللي يلي قريضا انقلا بيت المقدس قلا او نمان كان ناشا هاي استكفرت والدينيات وحيرادا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها قول أذكبا ماشا كجر عمالقا اللي يلي هذا أنه مقلك النيرا فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد نعم سؤالي ربك بقى الله معنوه ماشا هذه كسوين أفحماس بالعرب مركز سبع الوحي قابي أفرتن صنو إنه يسكده وريكسده وساك ماشي يكسو بعين إنه يمار تهدر ماشي التقال همينك مركو بريو ماشي التقال وصاب بالله ويا markaas nabi ilaah muuse ilaahay u bariyo qoraxdi iyo wixii markay ku dhacay oo oomeen oo gaajo ku dhacday baa ilaahay u bariyo markaas dalal dheefi wali male ma qaadanay wadallalna waxa maartay haraynay alaykum dushina alghamama daruur baa ku haraynay markii qoraxdi iyo kulaylkii arkeen wadallalna alaykum alghamama amaamku waa saxaab iyo daruur aad baan maartay idii haraynay wa anzalna alaykum waxaan dushina ku soo dejinay almanna waa wax malabkoo kale u eeg oo cirka looga soo dejiyey wasalwa iyo maaragtay shimbir dubana iska nadiif ah markaasaa lagu yidhi kuluu cuna min tayibaati maa razaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay idinku dheefinay kiisa wanaagsan cuna alaabtan fareeshka ah oo rabbi idin siiyey oo dhulkaba aan ka soo bixin ee samada laydinka soo daadiyey cuna wamaa dalamuuna ilaahay wuxuu ma gardaraysan annagu markii la cadaabay wax lagu sameeyey walaakin kaanuu iyaga waxay ahaayeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiya ayaa dad gardarro iyo falfal xumo maarata looga maaran waayey wadallalnaa calaykum alghamaama daruurtiibaa maaratay loo hoosiyey oo qoraxdii looga dhigay waa nicmo nicmada labaad wa anzalnaa calaykum almanna malab ciraad baa loo soo dejiyey wasalwaa iyo shimbir duban markaasaa lagu yidhi kuluu cuna min tayibaati maa razaqnaakum wixii aan idinku arsaaqnay kuwooda ugu wanaagsan cuna wamaa dalamuuna marka dulmiyay sameeyeen dadkan xumaan bay sameeyeen oo nicmadaas alle kuma shukrin afcaal xun bay la yimaadeen wamaa dalamuuna anagu ma dulmin walaakin kaanuu anfusahum ayaga naftooda waxay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiya oo gaalnimay la yimaadeen iyo xumaan iyo beenin وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين تنا وعلقوا آذين يا دقالك أي كفرستان أو جهاتك أي ديدان قرية دي بيت المقدس إن أي قلان ونمنك هايستكفرتان bay ka fulayoobeen oo ka cabsadeen waliba ayadoo ay maaratay waaniyeen dad fiican yaa qawmi idkhuluu al-ardal muqaddasata allatii kataba allahu lakum walaa tartaduu calaa adbaarikum qaala rajulaani min alladiina yakhaafuuna an yu'ama allahu calayhim idkhuluu calayhim al-baaba fa idaa dakhaltumuhu fa innakum ghaalibuun wa cala allahi fatawakkaluu waa diideen waxaa muuse adigii rabbigaagu dagaalama anagu meeshaan iska fadhinayna wax dagaalama garay marka tiihaas lagu salliday afartan sano markii ay maaragtay tiihii ku jireen oo ay intoodii badnaa dhinteen oo nabiyullaahi muuse iyo nabiyullaahi haaruun tiihaas ay ku dhinteen waxa ilaahay u soo saaray yuushac ibnu nuun oo fatihii nabiyullaahi muuse ah oo id qaala muusa lifataahu laa abraxu ninkaasaa ilaahay nabi uga dhigay yuushac ibnu nuun ninkaasaa maaratay qoladii dambe oo jiilkii dambe ayuu qaryadii la galay waa ka adkaaday qalabadiina isagaa helay markii ay qalabadii heleen baa hadda laga hadlaya oo ay guulaysteen baa waxaa la leeyahay magaaladan waxaa gashiin adigoo sujuudsan oo ilaahay uga shukrinaya nasriga uu idin siiyey ficil iyo qowl marka waa la amray magaalada gala adigoo sujuudsan waa ficil la sujuud waa ficil la sameynayo qowlkiina waxaa la yidhi ilaahay dambi dhaaf weydiista waquuluu xitatun ilaahay dambiga inuu idinka rido dunuub baa gasheen ilaahay weydiista labadiiba marka waa diideen qaryadii waxay galeen ayagoo dabada ku socda oo waxay ku bedeleen sujadan wajiga ee sujuud dabada ayaa ku socda ay galeen وقولوا حطة وإرادان حبة في شعر وحربنا نو مر وضر ربنا أما مسجو أما شعير أو تنقل أجلتا ويعني قول كاسري بدلان وجدد وح معنا ما كانش حتى حبة تنقل جلتا فالفالحموه يقاب دره هي في دره كعلا يسر وحي قول كنواب بدلان فعل كنواب بدلان وإذ وقتك شكا قلنا أنري ادخلوا هذه القرية مقالة أنقرة بيت المقدس والأرض المقدسة فكلوا منها عنا حيث شئتم ماشا دونتين رغدا عنتان واسعة رغدا وصمرتان وحبر واقيسا وتمشلين هي وناك اسكاق عنا وادخلوا الباب الباب كقرية أنقرة سجدا عليك وسجودا او الهي وشكرنا يا فتحك يا نصرك اوديسيي قال الله الرحمن قال اوديك القرقاري وقولوا وحاتر هذه حطة مسألتنا حطة الهي وحن ويديسرنا الدنب هوبت دنب قنو نقرده بقى سؤالنا نغفر لكم خطاياكم مركز حديث الله فإنا ذنوب تأذ قشاء هذا أساس ترادين وسنزيد المحسنين ضدك محسنين تانا إحسان كوذان أكرنا إيمان كوذي وناك كوذي أي سمايان إحسان كوى مقام وي ما الإحسان كأنك يعني أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومقام المراقبة إلهي وحي كفرين قاتل وحي كاربي أكتكتك اسئلة لسوس ترتين وإذ وقت كشك قلنا أنري ادخلوا هذه القرية مقالة أنقلة بيت المقدس فكلوا عنا منها مقالة حقية حيث شئتم ماشي أدونتان رغدا عنتان أمارة واسعة أو بلارا وادخلوا الباب سجدا مقالة الباب كيدا قلع ذيكو سجودسا أو إلهي الشكرين أيه أو مارتي تضرع إذ كجره وقولوا وحاتر هذه حطة سؤاشا وحتى دمبي إن الله يرهده دمبي هو من نغفر لكم مركز أيضا فإنا خطاياكم دمبي يالكينا وسنزيد وحن زيادرين المحسنين فتكوناك السمائي إحسان كودا أكردين هنا أبا المربى لسينا يا فبدل ويبدلين الذين ظلموا ضدك قردردا ويقيني ظلم فلوغا قولا قول كيل أمري وحكو بدلين قولا غير الذي قيل الله هذا كيل لو يري ملا أهين بيكو بدلين فأنزلنا وطيء صمرتين قول كينا حطة وحكو بدلين حبة في شعره وادخل الباب السجدة ضبط أيها وخصو عليه وبدلين فعل كي قولك الله بدين وابدل المر فبدل ويبدلين الذين ظلموا كوى ظلمك السمائي قولا بيكو بدلين قولك الله أمري غير الذي قيل اللهم هذا الكي اللغوي رمضان أحين بيكو بدلين فأنزلنا إسلامك وحكو سدجيني على الذين ظلموا كوى ظلمك السمائي رجسا على باكو سدجيني من السماء حق السراء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم داعا يكبحان إيا وحي الله أمري الديدان وحي مارة اللي يري السماية أي سمين وايين فسقه واكاس خروج عن الطاعة قف إنو الفلاقة نخضه أمرك أديده نهي أديده وحباب مارة لقواه وفاسق فبدل الذين ظلموا قولا بيت بدلان غير الذي قيل لهم كل وير عن هين فأنزلنا وحا سود الجني على الذين ظلموا ضدك ظلمك السماية ريك سمع كسود الجني عذاب أما داعون عن نغضه وحكا عن نغضه عذاب الود الجي داعون كلف سوى عذاب من السماء حق سراء بما كانوا يفسقون فاسم لماذا السماية سببت هذا بعذابك لو سود الجي والله أعلم.